لازم تخرج زكاته. هل نجبره على إخراج الزكاة؟ أو ننتظر حتى يأتي رمضان ويحول عليه الحول وحينئذ نقول يجب عليك أن تخرج الزكاة؟ هو هنا يقول إن الشخص إذا قدم الزكاة بعد بلوغ النصاب وقبل تمام الحول، هذا التقديم ليس بواجب عليه، هذا التقديم ليس بواجب عليه، لكن هذه الزكاة أصبحت، هذا يعني قصده، يقول هذا مندوب وهو التعجيل، مندوب لكنه أجزأ عن واجب لأنه أخرجه في نية ماذا؟ أخرجه في نية الزكاة. لكن لو أنه تصدق في أثناء الحول ويوم تم الحول قالها الصدقة بنويها زكاة، يمكن هذا؟ هذا هو الذي قصده في هذه المسألة. المسألة الثانية يقول بالنسبة للصلوات الخمس، من المعلوم أن صلاة الفجر يدخل وقتها من طلوع الفجر وينتهي بطلوع الشمس، ووقت الظهر يدخل بزوال الشمس يعني وينتهي وقتها إذا كان ظل كل شيء مثله مع فيء الزوال، ثم يدخل وقت العصر، ووقت الاختيار يستمر حتى يكون ظل كل شيء مثليه مع فيء الزوال، وبعدين إلى غروب الشمس يكون وقت ضرورة، وقت المغرب من غروب الشمس إلى غروب الشفق، العشاء من غروب الشفق إلى منتصف الليل، والنصف الثاني هذا وقت ضرورة. هذه الأوقات هل هي أكثر من فعل الصلاة ولا أقل؟ يعني هل الأوقات هذه أوسع ولا أضيق مثل رمضان؟ أوسع. على هذا الأساس ما نقول للشخص أن يجب عليك أنك تصلي الصلاة في أول وقتها، هي واجبة عليه، لكن أول الوقت رضوان الله، وأوسطه مغفرة الله، وآخره عفو الله. فلو صلى الصلاة في أول الوقت أو في أثناء الوقت أو في آخر الوقت قبل خروج الوقت يكون صلىها في وقتها، وإن كان الأجر يختلف. هو رحمه الله يقول هذا مندوب، يعني مندوب تقديم الصلاة في أول وقتها، وهذا مندوب ماذا؟ هذا مندوب أجزأ عن واجب بأننا لا نطالبه بالصلاة. هذه هي المسألة الثانية. المسألة الثالثة يقول زكاة الفطر، الإنسان يجوز له أن يقدم زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين، فإذا أخرجها قبل العيد بيوم أو يومين نقول إن عمله، إن هذا التقديم مسنون. لما غربت الشمس يعني ليلة الفطر، يعني ليلة أول ليلة من شوال، نقول إن زكاة الفطر التي أخرجها يعني أدت الواجب، صارت يعني، فهذا مندوب لكنه أجزأ عن واجب. والواقع إنه ما هو مندوب من جهة الذات، ولكنه مندوب من جهة من جهة الوقت. وهكذا تقرؤون بقية المسائل التي ذكرها رحمه الله. الفرق الخامس والخمسون وهو الأخير، هذا ما لكم فيه شغل، لأن هذا يتعلق بعتق العبيد وما العبيد، ما لكم فيه شغل. والفرق السادس والخمسون بين قاعدة رفع الواقعات وبين قاعدة تقدير ارتفاعها، هذا سيكون إن شاء الله هو بدء الدرس القادم. وإذا كان فيه أسئلة يقدمونها، بس تصير الأسئلة مضبوطة، ترى بعضها ما هو بزين. يقول هل يجوز أن والله إنك وش علي إخراج زكاة المال بلغ عليه الحول، وفي عائلتي فقراء، وأحد منهم يتمنى لأداء فريضة الحج، فأن نعطيه هذا إذا كان فقير دخله السنوي لا يكفيه، أنت تعطيه المال وهو يتصرف فيه. ترى فيه أسئلة أنا أكرمكم عن سماعها، يعني أسئلة ما هي طيبة. وهذا يقول معجون الأسنان يفطر الصائم. يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فأنت اترك هذه رائحة طيبة عند الله. وهذا يقول حج الصبي أو العبد يكون ابتداء نفلا، فلو بلغ الصبي، إذا بلغ الصبي في أثناء الوقوف انقلب فرضا لأنه أدرك الوقوف الحج عرفة، وهكذا العبد لو عتق، لو اعتق وهو في عرفة ينقلب إحرامه إلى فرض، لكن لو أنه انصرف من عرفة ما نقول ينقلب هذا فرض، لكن لا إذا كان في عرفة لأنه يكون أدرك الوقوف. وهذا يقول أنا شخص ضعيف الحفظ أحفظ بصعوبة ثم أنسى. يا أخي اسأل ربك. الله يقول الرسول إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. اسأل ربك، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لعل عندك ذنوب هي التي تمنع الحفظ، لأن المعاصي لها تأثير على الفكر وعلى العقل وعلى القلب وعلى السمع وعلى البصر وعلى اللسان وعلى جميع بدن ابن آدم. أصلي إماما في صلاة الصبح، وإذا لم أقنت في الصلاة، لا يا أخي لا تقنت في الصلاة. القنوت في الفرائض عند وجود السبب. قدمت إلى مكة لأقيم فيها 8 أيام، ثم صليت المغرب ثم صليت العشاء ركعتين. لا، أعد صلاة العشاء 4 ركعات لأنك في حكم المقيم. صلاة الجمعة على المريض، ها؟ المرأة؟ لا، المرأة ساقط عنها صلاة الجمعة، لكنها سبح قل سبحان الله، لكنها تصليها ظهرا، وإذا حضرت المسجد وصلت مع الناس أجزأتها. ما هي اسمع يا أخي، هي ما تكون إمامة في الجمعة تبي تجعلها مثل العبد، هي ما تكون إمامة في الجمعة، إذا حضرت الجمعة تكفيها. وهذا مثال من يعني اللي يعني يتحول من كونه أصل نفل، لأن أصل مجيئها نفل ما هو بنفس، لأنها هي واجب عليها إما أنها تصلي ظهرا أو تصلي جمعة، لكن إذا حضرت الجمعة دخلت فيها وجبت عليها. هذا يقول يعني الإنسان عندما يعتمر وش يسوي بالنسبة للهال، يحلق جميع شعر رأسه، بعضهم ياخذ شعرتين من هنا وشعرتين من هنا وشعرتين من هذا، ما يجزي. سمعنا ان تحية المسجد الطواف، هذا صحيح، اذا امكنك تطوف تطوف، واذا ما امكنك تصلي ركعتين. وهذا يسأل عن التصوير، ما يجوز. عندي محل ملابس تزكي تقوم الملابس، لا تقومها تقويم زكاة. أنا بذكر لكم مثال علشان تعرفون الواحد اللي بيروح لدكاكين الملابس. أصحاب المحلات التجارية إذا جيت تبي لك سلعة يذكر لك سعر يعني يساوي قيمتها 10 مرات، وبعدين تجاهد أنت وياه ويقول لك والله أنت صديق وأنت عزيز، أنا أبى أنزل لك 5 ريال. وبذكر لكم مثال وقع علي أنا، أنا مرة صاحب محل وطلبت منه سلعة قالوا 75، قلت يا شيخ، قال يا أخي البيع والشراء شطارة. قلت طيب. المهم حاولت معه أخذتها 25، فنزل 50 ريالا. ثاني، ما هو عنده، هو عند ثاني سلعة قال 1100. جينا الثاني والثالث، آخر واحد من أصحاب المحلات قال 300 ريال. وين فرق 300 ريال من 1100 نفس السلعة عينا؟ ولهذا الواحد إذا دخل السوق يبي يشتري لازم إنه يتنبه إلى هذه الظاهرة، يندر إنك تجد صاحب محل منصف. بناء على هذا عندما نبي نقول صاحب المحل هذا يزكي، هل يقدر القيمة ب75 ولا يقدر القيمة ب25؟ هو يقول أنا ما نبيعني إلا ب75. هذا موجود الآن في سلعة بس ما أنا مسميها تكلف من المصنع 18 ريال، وتباع عندنا في المملكة ب150، وهي تجي لصاحب المحل التجاري ب18 ريال ويبيعها على الناس 150، ولا منه اللي قاله مغفل قال له 180. أنا غرضي إن مسألة تقدير الزكاة لا، ما تقدرها بالأسعار الخيالية، لا تقدرها بالسعر الوسط. وهذا هذا يقول نسيت أن أظهر الكتف الأيمن بالثلاثة الأشواط، هذا يا أخي سنة. رجل قدم ولم يكن ينوي العمرة ثم بدا له أن يعتمر فأحرم من الحرم، هذا يفدي، يذبح فدية توزع على فقراء الحرم، فإن لم يستطع يصوم 10 أيام، لأن المفروض أنه خرج إلى الحل لا عرفة ولا إلى التنعيم، والحرم ليس ميقات إلا للحج. يقول هل التعب في الطاعة وعدم اللذة دليل على عدم قبولها؟ يا أخي هذه وساوس، الإنسان يعمل ويخلص في عمله لله ويسأل الله سبحانه وتعالى القبول، والله جل وعلا كريم. فهذا يسأل عن الحكم اللواط. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. يعني ليس كالزنا، حكمه أن كل واحد منهما يقتل. يكفي في قوله تعالى في قوم لوط: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها، يعني أنزل الله جبريل واجتث القرية كاملة بأهلها ورفعها إلى قرب السماء، ثم قلبها عليهم، ثم أتبعها الله بحجارة من النار، كل واحد مكتوب عليه اسم الحجارة اللي تصيبه بعددهم، وما أخطأت واحدا منهم. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود، مسومة عند ربك، يعني معلمة لكل واحد. وما هي من الظالمين ببعيد؟ قال ابن عباس: وما هي من ظالمي هذه الأمة إذا فعلوا مثل فعلهم. وبالمناسبة إذا نظرنا إلى الحيوانات، لا يمكن إنك تجد ذكر ينزو على ذكر منها، لا الحمار ولا البقر ولا الإبل ولا ما يمكن، لكن تجد الذكر ينزو على الأنثى منه، لكن ذكر ينزو على ذكر ما تجد هذا، وهذه فطرة في الحيوانات، لكن ابن آدم غير الفطرة. رجل صدمته سيارة فهل يجوز لأسرته أن يأخذوا من شركة التأمين؟ والله يا أخي أنا ما لبست في التأمين، عندي محل ملابس، وقلت لسائق: إذا أحضرت لي زبائن ممن تقود بهم السيارة. على كل حال إذا منك كلفت إنسان في أمر من الأمور ما في مانع أنك تعطيه أجرة، بس ما يكون رشوة، أن الناس أمرهم عجيب فيه. بعد صلاة الفجر أردت المكوث حتى طلوع الشمس، ولكن النوم أجهدني وأنا جالس. لا، إذا منك فقدت شعورك بحيث أن لو خرج منك شيء ما شعرت به تتوضأ وتصلي، وش اسمه، تتوضأ وتصلي الركعتين. في بلدي يوجد الأذان بأن يذاع أذان المسجد الكبير في المدينة وفي باقي. على كل حال الأذان فرض من فروض الكفاية، الأذان والإقامة من فروض الكفاية. قدمت للعمرة وأثناء دخول المسجد الحرام جلست في أحد الدروس ثم أديت العمرة، ما يخالف عليك شيء. كيف تكون النية للصلاة والعبادات في القلب؟ إذا أردت أن تكبر تكبيرة الإحرام تنوي في قلبك أن هذه صلاة الظهر وأن هذه تكبيرة الإحرام، يعني في القلب، لأن بعض الناس إذا رفع يديه قال نويت أن أصلي صلاة الظهر 4 ركعات اقتداء بهذا الإمام، هم يقول الله أكبر، هذا بدعة. يكفي أن ينوي بقلبه ويكبر بيديه. توجد سيارة رديئة، فهل نقول لشخص آخر اصدمها؟ والله ما شاء الله، هذا تعاون على الإثم والعدوان، علشان تدفع شركة التأمين وتصلحها بأفضل مما كانت. لا، هذا ما يجوز. خلصت الأسئلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله سبحان الله،